بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المتميز، وهذا هو الدرس العاشر من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على ما تبقى من أحداث السنة الثانية من الهجرة، ومنها فرض زكاة الفطر والزكاة ذات النصب، ووفاة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقتل عصماء بنت مروان اليهودية، وأول صلاة عيد في الإسلام، ومقتل أبي عفك اليهودي، وغزوة الكدر، وهجرة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وزواج علي بن أبي طالب رضي الله عنه بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسلام عمير بن وهب حينما رأى علامة من علامات النبوة، وإجلاء يهودي بني قينقاع عن المدينة، وغزوة السويق، ووفاة عثمان ابن مضعون رضي الله عنه، وكتابة المعاقل. هذا مجمل الأحداث، وإليكم التفصيل. فرض الله عز وجل على المسلمين زكاة الفطر قبل العيد بيومين، وخطب صلى الله عليه وسلم قبل الفطر بيوم في الناس يعلمهم زكاة الفطر. وقد فرض الله سبحانه وتعالى زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني يجب على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، صاع من طعام في زكاة الفطر. والصاع أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل، ليس الكبير وليس الصغير، ويجب أن تؤدى قبل الخروج إلى صلاة العيد. وفرض الله سبحانه وتعالى الزكاة ذات النصب، وهي زكاة الأموال، وذلك بعد ظهور القوة والغنى في المسلمين، فإذا بلغ الذهب 85 جراما عيار 24 وجب أن يؤدى ربع العشر منه، وإذا بلغ المال المعد للتجارة أو المال المدخر 600 جرام فضة عيار 1000 وجب أن يؤدى منه ربع العشر، أي 25 عن كل 1000، وهكذا في باقي الأموال التي تجب فيها الزكاة. والزكاة لا تصرف إلا في الأصناف الثمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وعند مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر توفيت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زوجة عثمان رضي الله عنه، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عثمان رضي الله عنه واقفا على قبرها يدفنها، وكان تمريضها منعه عن شهود غزوة بدر، وذلك أن عثمان استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التخلف عن خروجه إلى بدر لمرض ابنته رقية. وكان عثمان رضي الله عنه تزوج رقية بمكة في الجاهلية، وهاجر معها إلى الحبشة كما تقدم. وكان بعض اليهود يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويحرضون عليه، ومنهم امرأة اسمها عصماء بنت مروان، فكانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتقول شعرا تعيب فيه الإسلام وأهله، فجاءها عمير بن عدي رضي الله عنه في جوف الليل حتى دخل عليها بيتها وقتلها، ثم صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلت ابنة مروان؟ قال: نعم، فهل علي في ذلك من شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينتطح فيها عن زان، أي إن شأنها هين لا يكون فيه طلب ثأر ولا اختلاف. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عميرا البصير، وكان رضي الله عنه ضرير البصر. وشرع الله سبحانه وتعالى للمسلمين صلاة العيد في الفضاء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس إلى الفضاء ليصلي بهم صلاة العيد، يهللون ويكبرون ويعظمون الله سبحانه وتعالى. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير أذان ولا إقامة ركعتين، ثم خطب بعدهما خطبة العيد. وفي شوال من السنة الثانية من الهجرة قتل سالم بن عمير رضي الله عنه أبا عفك اليهودي، وذلك لأن أبا عفك كان يحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول شعرا في ذم الإسلام وأهله. فقال سالم بن عمير رضي الله عنه: علي نذر أن أقتل أبا عفك أو أموت دونه. ثم ذهب إليه فقتله. ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا في المدينة بعد غزوة بدر، بل نهض بنفسه صلى الله عليه وسلم إلى غزو بني سليم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ موضع ماء يقال له الكدر، فقام صلى الله عليه وسلم عليه 3 ليال، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق حربا. وكان من أسارى بدر أبو العاص ابن الربيع، وهو زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص ابن الربيع بمال، وبعثت في هذا المال بقلادة لها كانت خديجة رضي الله تعالى عنها أعطتها لها حين تزوجت. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة رق لها رقة شديدة، وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها، يعني أبا العاص ابن الربيع، وتردوا عليها ما لها فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه وردوا عليها الذي لها. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار ليأتي بزينب رضي الله عنها. ولما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها فخرجت. وكان هذا بمقتضى ما كان شرط أبو العاص للنبي صلى الله عليه وسلم. وتزوج علي رضي الله تعالى عنه بفاطمة رضي الله عنها، وذلك بعد سنة من الهجرة، وابتنى بها بعد ذلك بسنة أخرى، وهي أول زوجة تزوجها رضي الله عنه، ولم يتزوج عليها حتى توفيت. وجهز النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة حشوها إذخر، والخميل هو القطيفة، والإذخر حشيشة طيبة الرائحة كانت البيوت تسقف بها فوق الخشب. وقد ولدت فاطمة لعلي الحسن والحسين ومحسنة، وتوفي صغيرة، كما ولدت زينب وأم كلثوم، وأم كلثوم هذه تزوجها عمر رضي الله عنه. وذات يوم جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية في حجر الكعبة بعد غزوة بدر بيسير، وكان عمير بن وهب شيطانا من شياطين قريش، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إيذاء شديدا، وكان ابنه وهب بن عمير في أسار بدر، فذكر أصحاب القليب وما أصابهم، فقال صفوان: والله ليس في العيش خير بعدهم. فقال عمير: صدقت والله، أما والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله. فاغتنم صفوان هذه وقال: علي دينك أنا أقضيه عنك، وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقوا. فقال له عمير: فاكتم شأني وشأنك. قال صفوان: أفعل. ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له وسم، شحذ أي حدد، وسم أي وضع السم فيه. ثم انطلق حتى قدم المدينة، فبينما عمر رضي الله عنه في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر، إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب حين أناخ على باب المسجد متوشحا السيف، فقال عمر: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر،

وأظهروا البغي والحسد ونبذوا العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين لأجل ما من الله تعالى به على المسلمين يوم بدر، فجعلوا يكيدون بالمسلمين المكائد للإيقاع بهم وصرفهم عما جاءهم من الحق. والسبب في جلاء يهود بني قينقاع عن المدينة أن امرأة من المسلمين قدمت سوق بني قينقاع فباعت متاعا لها ثم جلست إلى صائغ يهودي بالسوق، والصائغ هو بائع الذهب، فجعل بنو قينقاع يحاولون كشف وجهها فأبت المرأة، فعقد الصائغ طرف ثوبها بشيء خلفها، فلما قامت المرأة انكشفت سوءتها فضحكت اليهود فصاحت المرأة، فقام رجل من المسلمين فقتل الصائغ، ثم قتلت اليهود الرجل المسلم، فغضب المسلمون غضبا شديدا، وكان هذا أول غدر من اليهود، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحصارهم يوم السبت، فحارب بنو قينقاع وتحصنوا في حصنهم، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم أشد الحصار 15 ليلة حتى قذف الله في قلوبهم الرعب، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أموالهم وأن لهم النساء والذرية، فأمر بهم فكتفوا، والذرية هي الأطفال، فشفع فيهم عبد الله ابن أبي بن سلول وألح على النبي صلى الله عليه وسلم، فأطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم له، وكانوا 700 مقاتل. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قينقاع أن يجلوا من المدينة، ولم يأمر بقتلهم، فلحقوا بأذرعات الشام، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم سلاحهم. ولما رجع المشركون إلى مكة منهزمين من غزوة بدر، نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه ماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج في 200 راكب حتى أتى طرف المدينة، وقتل رجلا من الأنصار، ثم رجع هاربا، فنذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج في طلبه، ولكنه لم يلحق به، فطرح الكفار سويقا كثيرا من أزوادهم ليتخففوا، فأخذها المسلمون، فسميت غزوة السويق. والسويق هو قمح أو شعير يقلى ثم يطحن فيتزود به مخلوطا بماء أو سمن أو عسل. وفي ذي الحجة من السنة 2 من الهجرة مات عثمان ابن مضعون رضي الله عنه، فبكى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأة: هنيئا لك الجنة عثمان ابن مضعون. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر غضبان فقال: وما يدريك؟ قالت: يا رسول الله، فارسك وصاحبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني رسول الله وما أدري ما يفعل بي. ولما ماتت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحقي بسلفنا الخير عثمان ابن مضعون. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين. ومعنى يعقلوا معاقلهم أي يؤدوا دياتهم، والمعاقل هي الديات، ومعنى أن يفدوا عانيهم أي أسيرهم بأن يسعوا في خلاصه بمال أو غيره، ومعنى قوله بالمعروف أي بحيث لا يرتكبون في ذلك محرما. وكان هذا الكتاب معلقا بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي عيد الأضحى من هذه السنة ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم وسمى وكبر. وأملحين مثنى أملح وهو الأبيض الخالص البياض، وأقرنين أي لكل واحد منهما قرنان حسنان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذبح الكبش الأول: عن محمد وآل محمد. وقال عند الذبح الآخر: عمن آمن بي وصدقني من أمتي. وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشاة لا تجزئ عن أكثر من واحد، وإنما يجوز إشراك الغير في الأجر. أسئلة الدرس. السؤال الأول: من توفي من المسلمين في السنة الثانية من الهجرة، ومن قتل من اليهود؟ السؤال الثاني: اكتب ما لا يقل عن 7 أسطر عن إجلاء يهود بني قينقاع عن المدينة. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس 11 من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على بعض أحداث السنة الثالثة من الهجرة، ومنها غزوة نجد ومقتل كعب بن الأشرف اليهودي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزواج عثمان رضي الله عنه من أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغزوة الفرع، وسرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى القردة، وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة بنت عمر رضي الله عنها، وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، ومولد الحسن بن علي رضي الله عنهما. هذا مجمل الأحداث، وإليكم التفصيل. لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة السويق، بلغه أن جمعا من غطفان تجمعوا بموضع يسمى بذي أمر، يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يصيبوا من أطراف المدينة. فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين على الخروج، وخرج إليهم من المدينة نحو نجد. وفي طريقهم أمسك المسلمون برجل من بني ثعلبة، فلما أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره خبر المشركين، وقال: لن يلاقوك، ولو سمعوا بمسيرك لهربوا في رؤوس الجبال، وأنا سائر معك. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنجد شهر صفر كله، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق حربا. وكان كعب بن الأشرف رجلا يهوديا، وكان شديد الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتغزل في أشعاره بنساء الصحابة رضي الله عنهم. فلما كانت وقعة بدر ذهب إلى مكة وحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى المدينة على تلك الحال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال محمد بن مسلمة: فأذن لي أن أقول شيئا، أي إئذن لي أن أقول عني وعنك ما رأيته مصلحة من التعريض وغيره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل. فذهب محمد بن مسلمة رضي الله عنه إلى كعب بن الأشرف، فقال له: إن هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا، أي أوقعنا في العناء والتعب، وإني قد أتيتك أستسلفك. قال كعب: وأيضا والله لا تملنه. فقال محمد ابن مسلمة: إن قد اتبعناه، فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. الوسق يساوي 60 صاعا، والصاع يساوي 4 أمداد، والمد يساوي ملء كفي الرجل المعتدل. فقال كعب بن الأشرف: نعم، ارهنوني نساءكم، أي أعطوني نساءكم رهنا. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا؟ فيسب أحدهم فيقال: رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكن نرهنك اللأمة أي السلاح. فوعده أن يأتيه، فجاءه ليلى ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة، فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم، فقالت لهم امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمد ابن مسلمة وأخي أبو نائلة. قالت: أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. فقال كعب: إنما هو أخي محمد ابن مسلمة ورضيع أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. وجاء محمد ابن مسلمة رضي الله عنه معه برجلين، فقال للرجلين: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. فنزل إليهم متوشحا وهو يفوح منه ريح الطيب، متوشحا أي متلبسا بثوبه وسلاحه. فقال محمد ابن مسلمة: ما رأيتك اليوم ريحا أعطر، أي ما رأيت ريحا أطيب في يوم مثل هذا اليوم، أتأذن لي أن أشم رأسك؟ فقال كعب: نعم. فشمه ثم أشم أصحابه، ثم قال: أتأذن لي؟ قال: نعم. فلما استمكن منه قال: اضربوا عدو الله، فضربوه فاختلفت عليه أسيافهم فلم تغن شيئا. قال محمد ابن مسلمة: فذكرت مغولا في سيفي، مغولا أي السكين التي تكون في الصوت، وقد صاح عدو الله صيحة شديدة أفزعت من حوله، فلم يبق حولهم حصن إلا وقد أوقد عليه نار ليروا ما الخبر. قال محمد بن مسلمة: فوضعته في ثنته، ثم تحملت عليه حتى بلغت عانته، فوقع عدو الله. وثنته أي ما بين سرته وعانته. وجاء محمد بن مسلمة رضي الله عنه ومعه الرجلان حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل وهو قائم يصلي، فسلموا عليه، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بقتل عدو الله ورجعوا إلى أهليهم، فأصبحوا وقد خافت اليهود لما فعل بعدو الله كعب، فليس بالمدينة يهودي إلا وهو يخاف على نفسه. وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنته أم كلثوم رضي الله عنها لعثمان ابن عفان رضي الله عنه بعد موت أختها رقية رضي الله عنها، وكان هذا في شهر ربيع الأول. وقد توفيت أم كلثوم رضي الله عنها ولم تلد لعثمان ولدا، وكانت أم كلثوم رضي الله عنها قبل النبوة زوجة لعتيبة ابن أبي لهب، فأمره أبوه أبو لهب أن يفارقها لأجل الإسلام، ففارقها ولم يكن دخل بها. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الآخر ومعه 300 من أصحابه رضي الله عنهم يريد قريشا وبني سليم. فلما بلغ بحران من ناحية الفرع، والفرع هذه قرية في ناحية المدينة، فأقام صلى الله عليه وسلم هناك شهر ربيع الآخر وجماد الأولى، ثم رجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم ولم يلق حربا. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان ابن حرب خرج في تجارة عظيمة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه ومعه 100 راكب إلى القردة ليعترض تجارة قريش. فلما جاءهم زيد بن حارثة هربوا وتركوا العير وما فيها، فقدم زيد بالعير على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخمسها. وتخميس الغنيمة يكون بتقسيم 4 أخماسها على المجاهدين وصرف الخمس الخامس لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويصرف في مصالح المسلمين. وفي شهر شعبان تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر رضي الله عنها، وكانت متزوجة من خنيس بن حذافة فتوفي عنها بالمدينة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شهد بدرا. ويحكي لنا عمر رضي الله عنه قصة زواج ابنته حفصة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: لما توفي خنيس لقيت عثمان ابن عفان فعرضت عليه حفصة، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال عثمان: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي، فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، يعني لم يرد على عمر بقبول أو رفض. قال عمر: فكنت عليه أوجد مني على عثمان، أي كنت أشد حزنا منه من حزني على عثمان رضي الله عنه لعدم قبوله. قال عمر: فلبثت ليالي، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك، أي لعلك غضبت مني حينما لم أرد عليك حينما عرضت علي ابنتك حفصة. قال عمر: نعم. قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت، إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، أي بما يدل على أنه يرغب في زواجها. قال: فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. وفي شهر رمضان تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة، وكانت تسمى أم المساكين، وذلك لرحمتها إياهم ورقتها عليهم. وكانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم متزوجة من رجلين، وماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم موتا. ولما ولد الحسن رضي الله عنه سماه علي ابن أبي طالب رضي الله عنه حربا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني ما سميتموه. قال علي: حربا. قال صلى الله عليه وسلم: بل هو حسن. ولم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم منه رضي الله عنه. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة المنبر، وكان الحسن إلى جنبه، فكان ينظر إلى الناس مرة وإلى الحسن مرة ويقول: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بقوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. أسئلة الدرس: السؤال الأول، متى تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وزينب بنت خزيمة رضي الله عنهما؟ السؤال الثاني، اكتب مجملا لا يزيد على 4 أسطر عن سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى القردة. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.